فهذا تعليق على شيء مجهول. المذهب ان هذا لا يصح، المذهب ان هذا لا يصح، او يقول حرج عليها واذا وقفت به لي على اخر صوت، هذا مجهول ما يدروا الشخص، يمكن يرتفع الثمن فيتضرر المشتري او ينخفض الصوت فيتضرر البائع، الشيء مجهول. ولكن يقولون الان الحاجه تدعو الى هذا، ولا فيه ضرر على احد، لانه تبين ما تساوي بالسوق هذا يرضي الجميع، ما يساوي بالسوق هذا يرضي الجميع، والعمل ماشي عليه والمصلحه تقتضي هذا، فالصحيح انه لا باس بذلك. نعم. أو بما باع زيد وجهلاه أو أحد، أو قال مثلا هذه السلعة نشتري نظيرتها زيد، نشتري نظيرتها زيد، أنا ببيعها عليكم مثل ما شرقين، والسلعة كان متشابهة ما بين الفرق كله سواء، أنا بايع على فلان أجريك مثله، إن هذا مجهول، هذا مجهول للمشتري، قد يكون إن اللي شراب زيت كثير وقد يكون قليل، ما يتبين هذا، وهذا يختلف عن قول مثل السوق، السوق هذا شيء معلوم للجميع، لكن بيع على شخص معين هذا مجهول. وقد يكون انه خاب جيدا، وقد يكون انه مثلا خاباه جيد المشتري وزاد في السلعة علشان يضر الطرف الثاني، يكون فيه محاباة، فمثل ما بعت على زيد هذا لا، هذا ما يجوز، او مثل ما ينقطع به السعر، ما ينقطع به السعر هذا واضح ويرضي الجميع، لكن مثل ما بعت على زيد او على عمر او على فلان هذا لا يصح، انه مجهول، وقد يكون فيه مواطعه بين البائع وبين المشتري الاول، يكون فيه تغرير للمشتري الثاني. نعم. او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح، جهله يعني جهل ما باع به زيد، يقول هذه السلع عندي عند زيد مثلها، عند زيد سلع مثلها، انا ببيعك مثل ما يبيع اللي هي عنده تغييراتها، هذا لا يصح لانه مجهول، اذا كان يجهلان ما يبيع زيد أو يجهل أحدهما ففيه غرار. نعم. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا، كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. إذا باع الشيء المجموع كل فرد منه بكذا، هذا صحيح لا بأس. باع مثلا الصبرة وهي الكومة من الطعام، كل صاع درهم، قال بيعت هذه الصبرة كل صاع منها بدرهم، هذا يصح لأنه علقه على شيء يعلم، تزول الجهالة. أو بعت هالقطيع من الغنم كل واحدة بمئة ريال، صح هذا لأنها تعد الغنم تبين قيمتها، تعلق على شيء يعلم بالعد. أو بعتك هذا القماش، هذا الثوب يعني هذا القماش كل ذراع أو كل متر

فيدخل في الجميع. نعم. فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. فإن لم يتعذر المجهول باعه معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه فإنه يصح في المعلوم بقسطه ويدخل في المجهول. نعم. ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. إذا كان بينهم عبد مشترك مملوك له وباعه باعه جميعا باع العبد كله 10,000 ريال وهو باع ملكه وباع ملك غيره باع ملكه وملك غيره 100 ريال فهذا يصح في نصيبه بقسط من القيمة. إن كان له 10 العبد فيسلم من القيمة 10 وإن كان له 0.5 العبد يسلم من القيمة 0.5 وملك فلان الشريك لا يصح بيعه ويصح في نصيبه من العبد بقسط. أو مثلا بينهم أرض مشتركة أرض مشتركة وباعها كلها بقيمة واحدة هذا يصح في نصيب الحق فيؤخذ له من الأرض بقدر نصيبه ويدفع من القيمة بقدر نصيبه. إذا باعه الأرض كلها 1,000 ريال وهو له 10 الأرض ناخذ 10 الألف 100 ريال فيصح البيع على نصيبه بقسطه من الثمن وهو 100 ريال ويخرج نصيب الشريك الذي لم يجد البيع. نعم. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه. أما إذا كان باعه بإذنه باع عبده وعبد غيره المشترك بإذن الشريك صح للجميع بحصوله على الإذن من المالك يكون وكيلا عنه. نعم. او عبدا وحرا او او باع شيئا يصح بيعه وشيئا لا يصح بيعه بقيمة واحدة باع عبدا وحرا 10,000 ريال فيصح في العبد بقسطه من الثمن ويبطل في الحر ونخصص القيمة عليهما. فمثلا نقوم العبد كم يسوى ونقوم الحر لو كان عبدا كم يسوى ونجمع القيمتين ونأخذ وننسب نجمع القيمتين ونأخذ من القيمة التي باع بها بقسطها فيصح في العبد دون الحر بقسطه من الثمن. نعم. أو عبدا وحرا أو مثلا لو باع لو كان العبد هو باعه باع العبد والحر 10,000 ريال هذا باع حرا وعبد العبد يصح بيعه والحر لا يجوز بيعه كيف نتخلص؟ يقولون يصح في العبد ولا يصح في الحر كيف نتخلص؟ قال نقوم العبد كم يسوى العبد قالوا العبد يساوي 9,000 ريال والحر يساوي 1,000 ريال الحر يساوي 1,000 ريال مجموع القيمتين 10,000 ريال نسبة قيمة الحر كم صارت؟ 10 فنقول يصح في العبد ب19 القيمة التي وقع عليها البيع والعشر الأخير هذا يدخل لأنه هو قيمة الحر. نعم. أو خلا وخمرا صفقة واحدة أو باع خلا وخمرا. الخل هو الماء الذي يلقى فيه التمر أو العنب لأجل أن يتحلى طعمه. ماء نجيب ماء هذا النبي هذا هو النبي نجيب ماء ونطرح فيه عنب ولا نطرح فيه التمر من أجل يصير هذا الماء حلو. هذا يسمى النبيل. هذا يشرب إلى 3 أيام فإذا زاد عن 3 أيام لا يمتنع لأنه يخشى أنه يتخمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له النبيل فيشرب إلى اليوم الثالث ثم بعد ذلك يأمر به فيسقى للخدم أو يهراق خشية أن يتخمر. فهذا يجوز بيعه بيع النبيذ وبيع الخل وهو ما أخذ من الفواكه الشراب المأخوذ من الفواكه هذا هو الخل. هذا يجوز بيعه لأنه حلال يجوز شربه ما لم يشتر. فلو باع خلا وخمرا الخمر لا يجوز بيعه جمع بين محرم وحلال في صفقة واحدة باع خلا وخمرا بقيمة واحدة يصح في الخل بقسط من القيمة ويبطل في الخمر. لو باعه ب1000 ريال وقيمة الخل منها 70 ريال فيصح في الخل بقيمة 70 ريال ويبطل في الخمر بقيمته 30 ريال نلغي 30 ريال مقابل الخمر وناخذ 70 مقابل الخمر ونصحح البيع. وهذا ما يسمونه بتفريق الصفقة. تفريق الصفقة هي البيعة الواحدة إذا اشتملت على حلال وحرام فإنها تفرق وتصحح بما يصح وتبطل فيما يبطل. هذا معنى التفريق. صح صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقصته وللمشترين الخيار إن جهل الحال. أي نعم إذا اللي شرى الخمر والخل وشرى الحر والعبد تبين أنه يتفرج عليه الصفقة وظن أن البيع صحيح الجميع تبين الآن أن البيع ما هو صح إلا بعضه صار عليه ضرر في تفريط الصفقة له الخيار إن شاء أمضى في الصحيح وأخلى وإن شاء فسر لأنه عليه ضرر في تفريط الصفقة عليه فله الخيار بين الإمضاء والفسر دفعا للضرر عنه. فصل. ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. هذا الفصل في بيان البيوع المنهي عنها البيوع المحرمة. أولها البيع بعد النداء لصلاة الجمعة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نهى عن البيع والنهي يقتضي البطلان. فإذا أذن المؤذن عند دخول الخطيب وصعوده على المنبر حرم البيع من قوله تعالى وذروا البيع. فلو باع في هذه اللحظة ما صح بيعه لأنه بيع منهي عنه.

هذا غير صحيح. نعم. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف أو جمع بين بيع وصرف هذا صحيح. إذا جمع بين بيع وصرف قال بعتك هذه السلعة وصارفتك في الذهب في 5000 ريال هذه 5000 ريال منها 4000 قيمة السلعة ومنها 1000 هذه مصارفة في ذهب عندي ذهب وببيع عليك هذه السلعة أبيك تصرف لي وتشري من هذه السلعة بثمن واحد ألا يصح؟ لا بأس ألا يصح ولا بأس به. نعم جمع بين وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وكتابة هذه كلها ما يصح لأنه باع ملكه لملكه هذا غير صحيح. نعم أو بيع وصرف قال بعتك هذه السلعة وأنا عندي سلعة وعندي ذهب أبيعهن عليك جميع بقيمة واحدة يصح هذا إذا بين قيمة السلعة يصح هذا. نعم أو بيع وصرف صح في غير الكتابة الكتابة لا يصح أما البيع والصرف صحيح. نعم ويقسط العوض عليهما. نعم ويحرم بيعه على بيع أخيه من البيوع المنهي عنها بيعه على بيع أخيه كيف يبيع على هذا ورد النهي عنه ولا يبع بعضكم على بيع بعض وما صورته الواحد اشترى سلعة وقال لي الخيار لمدة 3 سنين جاء واحد وقال لي اترك هالسلعة انا ابيع عليك ارخص منها مستحى البيع مع فلان هذا حرام لانه اضرار بالمسلم الذي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم ويحرم بيعه على بيع اخيه كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة وله الخيار اشترى سلعة بعشرة وله الخيار. نعم انا اعطيك مثلها بتسعة انزل قيمة وافسخ البيع وخذ مني هذا لا يجوز لان هذا مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض بل يتركه فإن مضى وأخذ السلعة فإنه يتركه أما إن فسخ هو من نفسه فسخ فله أن يقول تعال عندي لك سلعة أحسن أو مثلها أو أرخص منها. نعم أما ما دام بينه وبين الأول مفاوضة فلا يجوز له أن يتدخل ويقول له تعال أنا أبيع عليك وهذا يفعله كثير من أصحاب الأسواق الآن يجاذبون الجزائر ولو كان حصل بيع يجذبون ويقول تعال إن عندنا الفرق أحسن وكذا وكذا لا اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا رأيت واحدا تفاوض مع شخص يشتري منه سلعة فاتركه إلى إما أن يمضي وإما أن يترك فإذا ترك بع عليه. نعم وشراؤه على شرائه كأن يشتري سلعة بتسعة ريال فيروح للبايع ويقول له فلان ترى منك سلعة تسعة ريال هذا رخيص أنا بشريها منك بعشرة افسخ البيع مع فلان اللي ترى منك وأنا بشريها منك بكرة هذا شراؤه على الشراء حرام، هذا داخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال انت بعت على فلان سلعة رخيصة، انا بشر يعني تبشر مما شراها منه، اترك وافسخ البيع وانا بشر يعني تبشر، هذا حرام لانه اضرار لاخيه المسلم. نعم. شراؤه على شراء لي كأن يقول لمن باع سلعة بجزءة عندي فيها عشرة ليفسخ، باع سلعة بجزءة بشرط الخيار، يقول له مادام ليس الخيار افسخ يا أخي وأنا باخذ منك بعشرة، يقول له هذا حرام خلوا لما أنه يما يمضي ولا يفسخ. أما ما داموا بينهم مفاوضة فلا تدخل بينهم. نعم. ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما، لو حصل هذا بطل العقد، لو باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه بطل العقد لأنه مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل حسم هذه المادة حتى لا تتكرر. نعم. ومن باع ربويا بنسيئة، وهذا من الصور من البيوع المنهية، إذا باع ربوي ومن باع ربويا، والربويات معروفة السف وما شاركها، السف المذكورة البر والشعير والتمر والذهب والفضة والملح، هذه الربويات ويقاس عليها ما شاركها في العلم. فإذا باع ربويا من هذه الربويات بثمن مؤجل، كأن باع برا بثمن مؤجل بدراهم مؤجلا، هذا جائز، لا يبيع الطعام بدراهم مؤجلة، لكن عند حلول الأجل قال أنا بعوضت عن الدراهم، بعوضت عنها بر، بعوضت عنها بر مثل البر اللي شريته، هذا لا يجوز لأنه يشبه الربا، يشبه أنه باع بر حاضر ببر مؤجل وجعل الدراهم شيلة للتوصل لذلك، فتسد هذه الوسيلة، لا يتعوض عن الربوي جنسه، إنما يتعوض عنه شيئا من غير جنسه. فإنتم هذا باعه ثمرا بدراهم إلى أجل، لما حل الأجل قال ما عندي دراهم بعطيك ثمر، هذا حرام ما يجوز، لأن هذا يشبه بيع ثمر بثمر مؤجل. باعه مثلا شعيرا بدراهم الى اجل، فلما حل الاجل قال ما عندي دراهم ابعطيك بدل من شريط، هذا ما يجوز لانه يشبه الربا، كانه باع شعيرا بشعير مؤجل. نعم. نسيئه يعني باجل، النسيئه معناها الاجل. نعم. واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، ما لا يباع به نسيئة، التمر بالتمر مؤجل، الدراهم بالدراهم مؤجلة، البر بالبر مؤجل، كل هذا حرام لا يجوز، هذا الربا، ربا النسيئة. نعم. أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. هذه مسألة العينة، هذه مسألة العينة، والعينة جاء بالنهي عنها الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه. تبايعتم بالعينة، ما هي العينة؟ جاء